والتحذير من البدع ينبغي أن تعلم وأن تبين للناس حتى يبنوا عبادتهم على عقيدة صحيحة، لأن العبادة لا بد أن تبنى على عقيدة، فكل عبادة لا تبنى على عقيدة فإنه لا خير فيه. قال الله تبارك وتعالى في شأن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويحسن بنا هذه الليلة أن نتكلم عما سمعناه في قراءة إمامنا في صلاة المغرب، فإن فيها تحقيق عقائد مهمة. فقد قرأ وفقه الله من قوله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. فمن المجرمون؟ المجرم كل من خرج عن دين الله فهو مجرم، كل من خرج عن دين الله فهو مجرم، لكن الإجرام قد يكون مخرجا من الدين وقد يكون دون ذلك. لكن المراد بالمجرمين في الآية هم الذين خرجوا عن دين الله عز وجل، فهم بإزاء الكافرين، أي كأنه قال: إن الكافرين في عذاب جهنم خالدون. الحقيقة الثانية: ما هي جهنم؟ جهنم اسم من أسماء النار، ولها أسماء عديدة، منها جهنم، ومنها النار، ومنها الحطمة، وأسماؤها كثيرة في كتاب الله عز وجل. وكل اسم منها، أي من هذه الأسماء، يتضمن صفة. فاسم جهنم يتضمن صفتين: الصفة الأولى أنها سودة مظلمة، لأنها من الجهمة، والجهمة والجهام معناه الظلمة. والثانية القعر والبعد، وجهنم بعيدة القعر أعاذنا الله وإياكم منها. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع وجبة فقال لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي به في جهنم فهو يهوي بها منذ 70 خريفا، منذ 70 خريفا. فما هو الخريف؟ الخريف أحد فصول السنة، لكنه يعبر به عن السنة كاملة. فإذا قيل 70 خريفا فهو بمنزلة قولنا إيش؟ 70 عاما. وهذا يدل على أن جهنم بعيدة المدى والقعر، أعاذنا الله وإياكم منه. الحقيقة الثالثة: هل جهنم موجودة الآن أو ستخلق يوم القيامة؟ الجواب: هي موجودة، موجودة بدلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب فإن الله تعالى قال: اتقوا النار التي أعدت للكافرين. ووجه الدلالة من آية، من يعرف؟ واتقوا النار التي أعدت. وجه الدلالة، ما وجه الدلالة؟ أنا أعرف نار محل الدليل، لكن ما وجه الدلالة؟ لأنه أعدت فعل ماضي. طيب، ولو كانت لم تكن موجودة لقال: التي تعد للكافرين. طيب، الحقيقة الرابعة، وربما نعدل عن العدل لئلا ننسى، من حقائق هذه الآية أو من ما يتعلق بهذه الآية، هل النار الموجودة الآن تفنى أو لا؟ نقول إننا قلنا إن الدليل على وجود النار من القرآن والسنة. هذا القرآن سمعنا السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى وهو يصلي صلاة الكسوف، رأى امرأة تعذب في النار في هرة حبستها. أتعرفون الهرة؟ ما هي؟ لا بس نعم. ها؟ طيب الهرة القطة، هذه امرأة عندها هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، فماتت فكانت تعذب بها. ورأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، والقصب هي الأمعاء، يعني يعذب في النار وأمعاؤه خارجة والعياذ بالله يجرها، لأنه أول من تعدى على دين العرب ونصب الأصنام وسيب السوائب، فكان إمام كفر والعياذ بالله، فرآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعذب في نار جهنم. ومما يتعلق بهذه الآية، هل نار جهنم هل تبقى أبد الآبدين أو أنها تفنى؟ تبقى أبد الآبدين، كما أن النار تبقى أبد الآبدين، كما أن الجنة تبقى أبد الآبدين، فكذلك النار تبقى أبد الآبدين ويعذب فيها أهلها أبد الآبدين. واستمع إلى الآية التي معنا، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، يعني لا يمكن أن يفتر عنهم العذاب، ولم يذكر الله أجلا لذلك، فدل على أنه أي عذاب جهنم مؤبد. وهنا ثلاث آيات من كتاب الله كلها تدل على أن النار مؤبدة، ومعلوم أنه لا يمكن العدول عما جاء في كتاب الله وصح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر الآيات، الآية الأولى هي سورة النساء، قال الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. والخلود المؤبد للحال يلزم منه الخلود المؤبد للمحل. انتبه يا ولد، وجه الدلالة أن النار مؤبدة أن أهلها خالدون فيها أبدا، وتقليد الحال يستلزم إيش؟ المحل، يستلزم تعبيد المحل. طيب الآية الثانية إن في سورة الأحزاب، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الآية الثالثة في سورة الجن، ومن يصل لها ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وإذا كان عندنا ثلاث آيات من كتاب الله كلها تدل على أن النار مؤبدة، فلا قول لأحد بعد قول الله. وكذلك جاءت السنة في من قتل نفسه بحديدة أو سم أو تردى من جبل أو ما أشبه ذلك فإنه يعذب بذلك في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. إذن القرآن والسنة كلاهما يدل على أن النار مؤبدة، وهذا ليس بممتنع عقلا، كما أن تأبيد الجنة ليس بممتنع عقلا. وإني أذكر لكم قاعدة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، أنه لا يمكن أن يدل القرآن والسنة على شيء يحيله العقل، لا يمكن. مرة ثانية، القرآن والسنة لا يمكن أن يكون فيهما دلالة على ما يحيله إيش؟ العقل. فإذا وجدت تعارضا بين العقل وبين الكتاب والسنة فاعلم أنه إما أن يكون العقل غير صريح وإما أن يكون النقل غير صحيح أو الدلالة غير صحيح. قال المهم تنفع طالب العلم. قال مرة ثانية، لا يوجد في القرآن والسنة ما يعارض العقل. فإن وجدنا ما ظاهره التعارض فإما أن يكون العقل غير صريح أو النقل غير صحيح أو دلالة النقل غير صحيح. طيب كيف العقل غير صريح؟ نعم، العقل الصريح هو العقل السالم من الشبهات والشهوات. العقل الصريح ما هو؟ السالم من الشبهات والشهوات. الشبهات منشأها الجهل، لأن الجهل تشبه عليه الأمور. الشهوات منشأها الهوى، لأن الإنسان قد يهوى ما يغضب الله ورسوله، فإذا هوى ما يغضب الله ورسوله رانت ذنوبه على قلبه فلم يعلم الحق ولم يعلم الحق. ماذا قال من ران على قلبه ما كسب؟ وين طلبت العلم؟ ماذا قال من ران على قلبه ما كسب؟ فلئن مع الرب إذا تتلى عليه آياتنا إيه؟ قال أساطير الأولين. يعني ليست أساطير الأولين، لكن البلاء من عقله، البلاء من قلبه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يرسلون. ولا آية الله عز وجل ليست أساطير الأولين، بل هي حق الحق، لكن لما في قلبه مما ران عليه مما كسب حال بينه وبين فهمها على وجه الحقيقة. إذن المعاصي تكسب القلب جهلا بالحق. ويذكر بيتين للشافعي، قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يغتر عاصي. قلت إذا ظننت أن هناك تعارض بين العقل والقرآن والسنة فإما أن يكون العقل غير صريح، والعقل الصريح هو السالم من الشبهات والشهوات، وإما أن يكون النقل غير صحيح، وهذا بالنسبة للقرآن مستحيل، لأن القرآن منقول نقل التواتر الذي لا يعتبر به أي إنسان من المسلمين، أو تكون الدلالة غير صحيحة. طيب السنة يعني ما ينزل للرسول، هل يمكن أن يكون النقل غير صحيح؟ السنة يا أخوان يمكن أن يكون نقل غير صحيح؟ نعم، لأن في الأحاديث المنسوبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو صحيح؟ لا لكن القرآن لا ينكر. إذا يبقى عندنا الدلالة، قد يظن الإنسان أن الآية دلت على كذا وهي لم تدل على ذلك، فيظن أنها معارضة للعقل. نعود إلى أصل الموضوع، النار مؤبدة أو تفنى؟ مؤبدة لا تفنى كالجنة. قال الله تعالى في الآية: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فالله تعالى لا يظلم أحدا. قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وذلك لكمال عدله وكمال سلطانه، لا يمكن أن يظلم أحدا لأنه كامل العدل كامل السلطان. والظلم منشأه إما الجور وإما الظالم. قد يكون الإنسان جائرا يظلم، وقد يكون ضعيفا لا يمكن أن يدافع عن الحق فيحكم بالباطل خوفا من غيره. الرب عز وجل كامل السلطان كامل العدل فلا يظلم وما ظلمناه. وهل مجازات العاصي على معصيته ظلم؟ أجيب لا. لأن الله قد بين ووضح، أرسل الرسل، أنزل الكتب، ضرب الأمثال، لم يبق لأحد أي عذر في المعصية. فإذا عصى استحق أن يعاقب دون أن يكون هناك ظلم. ولهذا قال: ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. من مالك؟ أنت. أين؟ سوف نسألك دائما ما دمنا نراك تقلب أبصار أو البصر. نعم. من مالك؟ قل. ملك أو هو ملك ولا رجل؟ ملك. أحسنت. مالك اسم لخازن النار وهو ملك من الملائكة. قالوا: ليقضي علينا ربك. فالخجل لم يدعوهم بأنفسهم، لأن عندهم خجلا عظيما وذلا عظيما يعرضون عليها خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي. ففي هذه الحال ما دعوا الله. وإن كان في آية أخرى يقول: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسوا فيها ولا تكلمون. لكن هذا قبل أن يقولوا: يا مالك يقضي علينا ربك. لما ردهم الله وقال: اخسوا فيها ولا تكلمون، استشفعوا بمالك، قالوا: ليقضي علينا ربك. واللام في قول ليقضي علينا ربك يسميها العلماء ايش؟ لام الأمر. لكن إذا كان الأمر من أدنى إلى أعلى فهو الدعاء. إذن فاللام في قول ليقضي الدعاء، يعني يسألنا الله أن يقضي عليه فيورثهم يستريح. واذكر هذه الآية ثم اذكر آية أشد منها. وقال الذين في النار لخزنة الجحيم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ما دعوا الله لأنهم أيسوا من دعوة الله عز وجل، علموا أن الله قال: اخسوا فيها ولا تكلموا، فلا يمكن أن يكلموا الله. قالوا لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. هل سألوا أن يرفع عنهم العذاب؟ أجيبوا لا. تخفيف. وهل سألوا أن يخفف دائما؟ يوم واحد. لا يوما من العذاب، ولكنهم لم يجابوا لذلك. قالوا: ولم تكن تأتيهم رسلهم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا بضياع، يعني إلا بضياع. طيب. قال الله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربه. قال: إنكم ماكثون. ما في خروج. ماكثون، لكنهم ليسوا بأموات ولا أحياء، ليسوا بأموات فيسترخون وليسوا بأحياء فينعمون. أعاذني الله وإياكم من الحق. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. والله تعالى قد أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الطرائق ووضح كل شيء، ولكن أكثرهم للحق كارهون فلم يقبلوا. ولنقتصر على هذا القدر من مما نريد الكلام عليه حتى يتسع الوقت للأسئلة، لأن ما بعد صلاة العشاء أخشى أن يكون فيه مشقة عليكم، ولا تجلسوا إلى ما بعد صلاة العشاء، والتخفيف خير، وأنا دائما أحب التخفيف، أحب أن ينتهي الدرس والحاضرون يقولون ليته لم ينتهي، ولا أحب أن ينتهي الدرس والحاضرون يقولون تأخر علينا مللنا تعبنا. نعم. على كل حال نقتصر على هذا إن شاء الله، ولدينا أسئلة كثيرة، وأظن الجلسات السابقة كان فيها أسئلة باقية. نعم. من اللي بس يجيب يسأل؟ نحن نشترط للقارئ شرطين. ها؟ تلتزم بهما؟ ايش؟ ايش الشرط؟ الشرط الأول أن لا يلحن. والشرط الثاني أن يكون حسن الأداء. وإلا وإلا يحل المكان الغير. ماشي؟ جرب أول إن شاء الله. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال: هل القرآن مخلوق أم لا؟ والسؤال الثاني: هل المؤمنين يرون ربهم أم لا؟ وهل أهل الكبائر مخلدون في النار أم لا؟ جزاكم الله. في الأسئلة هذه، هذه كل سؤال منها يحتاج الى كتاب كامل. في شيء غير هذا؟ في نعم. الا اذا تحبون ناخذ من الاسئله واحد فقط. ناخذ منها واحد. السؤال الاول يقول: هل القران مخلوق؟ والجواب على هذا السؤال ان القران ليس مخلوقا، لان القران كلام الله عز وجل. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال: حتى يسمع إيش؟ كلام الله. والكلام صفة للمتكلم، فإن كان المتكلم مخلوقا كان كلامه مخلوقا، وإن كان المتكلم خالقا كان كلامه غير مخلوق، صفة من صفاته. وجميع صفات الله عز وجل غير مخلوقة، لأن الصفات فرع عن الذوات. فإذا كانت الصفة صفة خالق فهي غير مخلوقة، وإذا كانت الصفة صفة مخلوق فهي مخلوقة. إذن فالقرآن كلام الله غير مخلوق، هذا دليل. الدليل الثاني: قال الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، هذا يدل على أن القرآن غير مخلوق. وجه الدلالة: القرآن من الخلق أو من الأمر؟ الأمر. القرآن من الأمر، ما الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذا كان القرآن من الأمر لازم أن يكون ليس مخلوقا، لأن الله جعل الأمر قسيما إيش للخلق، والقسيم ليس قسما من الشيء بل هو متميز عنه. إذن فالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق. هذا أنزلنا. الثالث، لو قلنا إن القرآن مخلوق لبطل الأمر والنهي، بطل الأمر والنهي، لأن معنى كونه مخلوقا إن كان المراد الحروف فمعناه أن الله خلق حروفا على هذا الشكل، كما خلق النجم على شكل والقمر على شكل والشمس على شكل، ولا يكون هناك أمر ولا نهي. مثلا أقم، لو قلنا مخلوقة صار كأن الله خلق شيئا على صورة إيش؟ أقم. وإن جعلنا القرآن صوتا وقلنا مخلوق صار كصوت الرعد والصواعق، لا يستفاد منه. فإذا قلنا إن القرآن مخلوق بطل الأمر والنهي، وإذا بطل الأمر والنهي بطلت الشريعة، لأن الشريعة كلها مبنية على الأمر والنهي. واعبدوا الله إيش؟ ولا تشركوا به شيئا، أمر ونهي. فإذا بطل الأمر والنهي بطلت الشريعة كلها. ولذلك لا تستهونوا في هذا الأمر في القول بأن القرآن مخلوق، لأنه قول عظيم، قول عظيم يبطل به الأمر والنهي، وإذا بطل الأمر والنهي بطلت الشريعة كلها. لذلك عقيدة أهل السنة والجماعة المبنية على القرآن وعلى السنة وعلى أقوال السلف من الخلفاء الراشدين وغيرهم أن القرآن كلام الله وأنه منزل. ما الدليل على أنه منزل؟ لا لا يا أخواني أسأل واحد، أنا أسأل واحد، قلنا عرضنا دليل على أن القرآن منزل. ما قد رجيك الله يهديك. إنا أنزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء. أحسن، تمام. إنا أنزلناه في ليلة القدر، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وآيات كثيرة يدل على القرآن منزل. وإذا كان منزلا نسأل، هل القرآن جسم ينزل كالحديد وأنزلنا الحديد في بأس شديد وأنزل من لكم الآن ثمانية أزواج، هل هو جسم ولا غير جسم؟ غير جسم. لا جسم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينزل على الوحي، ما هو أجسام ترد على على على جسم. وإذا لم يكن جسما فهو صفة لمن؟ للمتكلم به، وهو الله عز وجل، فلزم أن يكون غير مخلوق. لذلك أحثت الإخوان المسلمين أن يعلموا خطر القول بأن القرآن مخلوق، وخطر كما عرفتم مخالفة السلف في العقيدة، والثاني بطلان إيش؟ بطلان الأمر والنهي الذي تتركب منه الشريعة. ولذلك كان هذا القول خطرا عظيما على الإنسان أن يفكر مليا فيما يقول نحو هذه المسألة، وأن يرجع إلى الصواب، إلى ما كان عليه سلف الأمة المبني على الكتاب والسنة. نعم. احفظ السؤالين الاخرين. فضيلة الشيخ، هل العمامة من السنة وما معنى الإسبال في العمامة؟ نعم، القول الراجح عندي أن العمامة ليست من السنة إلا إذا اعتاد أهل البلد أن يلبس العمائم فلبسها من السنة. وليعلم أن السنة نوعان، سنة باعتبار الجنس والنوع، وسنة باعتبار العين. سنة نوعان، سنة باعتبار ايش؟ الجنس والنوع، وسنة باعتبار العين. اما السنة باعتبار العين فمعناه ان يكون هذا الشيء سنة بذاته، مثل كثير من السنة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند قيام التشهد الأول. هذه سنة بالعين ولا بالجنس؟ عجيب.